فأبى

وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء